نحو عندي 3 رجال و4 نساء وهكذا إلى 10. أشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة. جزاهم الله خير. فتقول إلى لسانه استخرجوا هذه القواعد. الذين ما يعرفون ولا درسوها ولا رفعوا بهذه القواعد موتهم خالص للحالون في الكلام وفي الكتاب الصحيح. فتقول عندي 3 أنفس و3 أنفس ويقل عندي 3 فلوس و3 نفوس. لا أقول لك زمن جمل الله حالنا وحالك جميل. انتبه للشيخ هذا الشيخ هذا والله لأن الله هذا نحتاجه احنا مدرسين نحتاجه مرة. ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء ها؟ أرف نصب يا شيخ. من هو دي؟ أنت. أنا ما مانا قلت السنة الماضية ظرف زمان منصوب على الترفيه وهذا تعليقه 3 قروء هو تكتب علي انت تقدر اي يا شيخ في 3 قروء. لا خليها ايش اقول لك تكتب علي انت على سبعة لعن جدل ما ينسي اجل خبروا المطلقات جملة اوه 3 قروء. طيب تقول تكتب علي يا شيخ لا يتربصنا هذا يتربصنا هذا ورخب بين قوسين 3 لا تتحدث بعدين يا شيخ مرة معنا يا آية يا شيخ أن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة ويخش فأضاف 3 إلى جمع الكثرة لا يكون اسم الزمان خبر عن جثة ويوفد فأخبر مطلقات هذا يفتح ها؟ ما هو اسم جثة هذا؟ موصولة هذا ما هم جثة؟ ما هم جثة اسم للجثة 3 قرون كمان ليس جثة ها؟ ضرب زمان يا شيخ نائب عن ضرب الزمان نائب عن ضرب الزمان إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقرأ فإن لم يكن للإسلام ظرف زمان ولا نائب عن الظرف ولا خبر للمعنى نائب عن ظرف الزمان نائب هذا نائب والله مفعول فيه تربصنا فيه 3 قروء في 3 أشياء مفعول فيه لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو 3 رجال 100 والألف للفرد أضف 100 بالجمع نزل قد الآن العدد اللي فوق 3 في 3 قروء مئات مفعول فيه ضرب 100 ومئات وألف وآلاف لا يكون تمييز هذا العدد إلا مفرد يعني مفرد مجروع لا يكون جمع بضدي هذا بضدي من 3 لو قال تواون 100 هذا تواون 100 هذا جمع مئات ولا إيه المفرد ولا آلاف ولا ألف ألف رجل آلاف رجل 100 رجل وهذا نادر وهذا قليل ولذلك قراءة هذا في قراءة الكتاب وتوضع إليه وأما في قراءة حفظ ما وجد بدل سنين من 100 ما هم مضاف إليه. هذا معنى قول ابن مالك ومئة وللقلي والذي أبي ومئة بالجمع نزل القلب. في قراءة الكتاب ثلاثة مئة سنين في قراءة الكتاب، وأما قراءة حفظ ثلاثة مئة سنين. مئة هذا سنين بدل المئة. نعم. أنت ألم تتا؟ قد سبق أن ثلاثة وما بعدها خلص رأي من ثلاثة إلى عشرة، وخلص من ثلاثة مية ومن ثلاثة ألف. نعم. إنه لازم أن يكون مجهورا وأن يكون مفرد. نعم بالإضافة. وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع. وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد. نحن عندي مئة رجل وألف درهم، وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا، ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين بإضافة مئة إلى سنين. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين، ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهم في صلاة الكتاب. إذا كنا جميل تكون المئين السعمي بحسب الآحاد. يا أخي هذا الآحاد ما دخل الآحاد. ما يكونها ولا لا ما هو من الآحاد بعشرة انتبه للغلط يا اخواني بالله. يقول لكم يعني احد المئه على مئات زينه سمين. ولكن السينه هذا معناه ما هو مئات سنين. ايش فكرت كيف نهربه بدلا وتمييزا في نفس الوقت؟ يجوز هذا؟ سنين هذا ما حد مطلق. عشرات حتى كان يكتب موافق التمييز هذا البعض. وما كما إذا قلت ما قاله كل ذات ما هو مخالف للعمية. أيوة ما هو يكتب في العمية. يا أخي أقول لك خلط هذا فهمك خلط. هذا أحد مية عشرة لسه ما أحد يلي في مئة. يا أخي إيش بقولكم إيش بقولكم؟ هو شنقيط أخذها من عبد الحميد من تعليق عبد الحميد. سواء عبد الحميد قاله ولا ما قاله ولا مصاب. والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف، وتثنيتهما نحو مئة درهم وألف درهم. كلها التثنية حتى الجمع. وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل. قراءة ارتسال وحمزة، قراءة حمزة وارتسال هذا قراءة سبعين. هو قراءة تحليل العشرة والمئة، كل واحد منهما عشرة من أحد الأربعة. لا ما هو بدل ما هو بدل قراءة تحليل العشرة. ما بدل في قراءة حفظ بالتنوين. نعم. هنا يا شيخ يقول عبد الحميد فالعشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد المرتبة التي قبله. هذا اللي قلته أنت نفس الذي قلته أنا قلت له العشرة والمئة كل واحد منهما عشرة من أحد المرتبة التي قبله. لا تغلق العشرة هي أحد المئة أحد الألف هي التي مئة مئة. وأما أحد المية عشرة وأما أحد عشر واحد. لا أخي انتبه انتبه يا سيدي. ها وأحد أذكر واصلاً هو بعشر مركباً قاصداً معدود ذكر دخلنا باب آخر في بابنا هو التركيب العدد هذا الذي تقدم الذكر العدد غير موحد والآن ابن مالك بيّن لكم فيما سبق حالات العدد إذا كان غير موحد ذكر لكم حالة العدد بنفسها وذكر لكم حالة تجيزه والآن دخلوا في المرتب حالة العدد أنه لازم بناؤه على الشفع الجزئي إلا 12 و 19 وهذا يعرض الجزء ويبنى الثاني نعم يتضمونهم على حق حق لا ما إلا لهم الواحد أصلها اثنان وعشر عندي اثنان عشر رجولة أصلها اثنان وعشر نعم نعم ولذلك ما له الجزء الثاني ليس لها محل لأنه بمنزلة حرف نون انتبه الثاني ابن الشيخ تضمني معنى حرف العطف نعم أرجع لإخواني شوف لإخواني أنا أجيب لك كان عندكم موجود ايش نعرف عشر في اثنان اثنان عرفها حسب موقعها وعشر ايش تقول فيها لا محل لها من المحل لا محل حرف لانه بمنزلة الحرف حرف بمنزلة نون اثنان عشر ويثنتا عشر عشر وظيفة النون مرتكبة بمنزلتها الجزء الثاني يعني بمنزلتها النون النون ليس لها محل طيب اللي هو على اعتبار حرف يعني ان الواو هذا المحذوف للتخفيف اذا كانت حرف ايش واو للتخفيف حرف الواو للتخفيف لا حرف الواو ما كان هذا ايش اللي قلت الواو للتخفيف والنون للاضافه الواو للتخفيف والنون للاضافه انا متى طيب وطلع ركب طيب ركب يجب التركيب يجب التركيب طيب اذا كانت الواو بمنزله العطف اذا كانت موجوده ما يوقف طيب 10 او 10 ليش دائما تنصب؟ ايه؟ تنصب ولا ما هو تنصب مبني مبني على فتح مبني على مبني على الاول يصدموني الثاني اما العشر وجدته ثم ما تعرف هذا قلت لكم العام الماضي ولكن ما اعرف نعم كما قلت تضمني المال حرف العطف اما العجوز ذكر وين العجوز؟ العجوز الاخير 10 في 10 في 10 فعندكم بما يتضمنه معنى حرف العطف 12 و10 واما الصغر فعندكم بما العجوز منه بناء وعجوز موقعتان الثاني في نزول الصف اذا ركبه واما في 12 ما ركبه يعرف طيب اذا اتصل التأسانيث بالعجز يعني يبنى لا يبنى على الفتح هي هي هي هي فتح عشر نعم اما هي 12 اما العجز ففهمناه لماذا بني اما الصدر ما فهمناه بني على الفتح لماذا ما علة بنائه علة بنائه ولانه منزلة منزلة شوف موقعة الثانية في نجوم الشهر ولذلك أعرض خلو الاثنين وعشرة وعشرة طيب اشرح لنا هذا قرره لنا والله ما فهمته لا تفهم طيب نافية في محل الدعاء من عم طيب قبل عندي 12 يجري أن الجزء الثاني وقع فيه وقع الثاني وثاني الثاني كما قبلها يجري أن يكون هذا العلم الذي نعم هذا الذي يقال هيا خلينا نمسك واحد أذكر انت أكتب هذا عين انت ما عين ما كتبنا ولا حاجة أذكر إيش نكتب؟ انقلوا من أكتب هذا العلة التي ذكرها لك الأسلوب أن العجز بني لتضمنه معنى حرف العطف نعم لأن هذا وأما الجزء الأدب أستاذ لتنزيل لنزول هذه لنزول العجز منزلة تاء الثانية في لزوم ما قبلها الفتح نعم وتاء الثانية يلزم فتح ما قبلها كتاب الثاني هو هذا العلم الذي ولكن انا عندي صور وراجع الكتب الثانية ايش هو عندك شو ايش هو شيء عندك ايش هو شيء عندك لا لا أن نقول مش مهتم ما هو لا صدر طيب يا شيخ يكون أي من أي نوع الشبه شبه هذا يجي هذا الضغط شبه النقل الوضعي لا 15 ما هو على حرف ولا حرفين ولا لا موش الشبه هذا الذي حده كما هذا يكون الاسم الجنود تقعد المراكود مع الجنود صراحة إلا واهي الصراحة إلا واهي هذا علة بناء صدر واهي التي ذكرها الأشموني رحمه الله واحد أذكر وصلنه بعشر هيا خلونا نعلم سف العدد راحت عليه أنت ما أعرفه يعني العدد المؤكد ماذا تحدث يلا تلحن في ناس يعرفون اللغة العربية ولكن تلحن يعرفون اللغة العربية ولا يتحدثون بها لا يلحنون فيها ما يتحدثون فيها أقول لك وآحد أكثر وكيل له على قول العرب يقول لك ما إما أعجمي ولا لا يلزم نصيبه أقول لك وآحد أذكر نعم كلب بالغازي عشرة الحافي أنه إذا كانت كلمته عشرة بواحد من الكاف العدد غير العقود ها لازم هو أن يعرف تواه إلا إثناء لفظ إثناء وثناء هذا يعرضان إعراض لمثنى الجزء الأول هذا تواه كان العدد هذا على وزن فاعل ولا فاعل بعضكم الآن يقولون الثالث وعشرة الثالث عشرة طيب أنا تقول الثالث عشرة الشيخ ما قرأت هذا أنت تحت قرأت هذا اللي تحت هذا أيضا قال عن دينازر هذا هنا في تفصيل كبير أنا عايز شفته هذا اللي شفته شفته شفته شفته شفته شفته شفته شفته شفته بدون نقرأ سيئات كثيرة ما عاد أجيب بدون نقرأ لا هو استمع للشيء الذي فيه الخير ومن وجوه أيضا علمها من وجوه ربع النحاء يقولون علل علل النحوية علل النحوية كما يقول أوها من بيت العنكبوت أوها من بيت العنكبوت علل هذا بعضها في محمد بعضها لا تقول هذا لا تقول هذا أنا أرد عليك هذا لأن لا تتبع النصوص العلم هذا لا أي خلونا هذا الذي فوق هذا الذي فوق ليش ما يجوز القياس في النحو يا شيخ؟ طيب مركبا قاصدا معدود ذكر واحد السور ما في لا يثنى ما كان مع العشرة يعني متعشر ولم يفصل بينهما من العقود الذي يفصل بينهما مو من العدد عدد انتبه انظر احدى عشر احدى عشر ها ولذلك ابن مالك قال لك اذا اردت يعني ترتب لعبا من احدى عشر فصل احدى عشر واذا كان عدد تمييزه مدقق واما اذا كان تمييزه مؤنث فكن احدى عشرة هذا معنى قبل الواحد ومصر هو بعشرة مركبا قاصدا حالة قبلك مركبا قاصدا كمان وحالة قبلك قاصدا معدودة معدود المعدود إذا كان مذكر تكون أحد عشر كوكبا معدودة أو إذا كان مؤنث تكون أحد عشر امرأة ملحق التاء بعشرة حدى عشرة طابق المعدود التسجيل والثاني فقط في أحد عشر ولكن عشرتها ذات المهم اي نعم يجوية بثلاثة عشرة القطر كينو يعني التسجيل والقطر هذا لغتب عشرتها عشرة ثلاثة انتبهوا هنا اتبعوا الإمام مشهورة ما هي شيء التي نزل بها القرآن أقصد التي قرأت بها الفتح الشين وقطعناه مثل ثلاثة عشرة الفتح إذن هذه المشكلة لغة الحجازيين عشرة ثلاثة عشرة ولكن جاء فيه عشرة جاء فيه عشرة السكون جاء عشرة امرأة احدى عشرة امرأة هذه لغة بني سليم احدى عشرة وقطعناهم اثنتي عشرة اصباطا تسكينا جاء في نحن عشرة السكون هنا قراءتان سبعيتان مرس قراته للمدين وقطعناه قرتي عشرة قرتي عشرة لا تخلعوا كمان هذا الذي يضيع الدكتور أنا قلت لكم ثلاثة وقطعها ذكرتها يستير ولكن عند المؤنث بس لأما عند إيه لأن في قراءة نافع سكون الشين يا شيخ فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك هذه في إحدى عشر اللغات ولله يا شيخ أنا قلت عند البون عند البون تكسر الشين يا شيخ تكسير السكينة تفتحها فإن أتممت عشرا هذا ليش نريد الليالي نعم ها لأن الليالي هي التي تعد والليالي مولد والعدد كمان ليالي ولا السنين يا شيخ ما حجج ما سنين ولا هذا مولد سهل نعم ايش بك لا في روح بذقوا الثمانية حجج عشرة ما رأيت إلا قليل شيخ عش المراد بالليالي قليل من عندي المراد بالليالي من المراد شيء مطلق حججنا هذا مو ليالي ما في ليالي ولكن إذا كان المعدود الحجج سنين في المؤنث أو إذا كان المعدود التمييز يعني الليالي مؤنث وأما يعني أيام مذكر ولكن مع ذلك في قاعدة اسمودي أنها لها دليل كمان في الحديث. انتبه انتبه أنه هو المعدود إذا كان الطبيب محلول لك فيها تذكر العذر وأنت أن تحذف الطاء في العذر وتثبته بدليل الحديث. حديث من صام رمضان وأتبعه ستي ما هو الليالي ولكن قيل ستي وغير تاء أيام هذا أيام مذكر فهمت ولا هذا القاعدة الذي له دليلها هذا بالتمييز هنا نعم لأن الأيام هي التي تصام والأيام مذكر موسى الليالي تصام ولكن حجبة الطاء هنا ايش اسمه مذكر ولا مؤنث؟ هذا مؤنث. ايش؟ نعم، سنة. المراد بالحجة هذا سنة. ايوه هنا في الآية حجج بدليل ما قبلها اني اريد ثمانية حجج. ثمانية حجج هذا حاضر لكن يجوز حجتي. حجة مؤنث. هنا سقوط التاء من ست من شوال لأنه العدد محدود. نعم. لأن التمييز محدود. محدود. التمييز محدود يجوز فيه الوجهان. أنا عم داري. ايوه ايوه. استنوا بهذا الحد. وإلا ستتين ستتة أيام ما تقول ستة أيام يعني مسكين أقول ستة أيام عشان تحفظ الإنسان أنتم تقولون سليقها ما تسليقها راحوا بلعوا رب الحوار اختلافوهم بالعجب ما يستيقوا ولا إلا بلغة انتبه هذا واحد الآن يلحن لك يقول هذا سليقة روح قبل احتلاقهم بالعشر هذا ادعاء هذا هذا هناك ما يصف العرب إلا بالتحرير في الفقرة في اللغة التي نازل به القرآن هذا ولكن بعدما اختلق بالعجم هناك اللف اللف النحو قواعد هذا نظروا إلى لغته والقواعد هذا طيبة ولذلك لازم علينا الإمام الشافعي رحمه الله قال الذي ما جلس القواعد لازم ما لا يتم اللازم إلا به فهو واجب فين قال هذا؟ أين قال؟ قال هو الشافعي الشورى عنه نقل عن الشيوخ الشيوخ هنا الشافعي ما أخذك هو يعني يحاججك يقول لك أين قال هذا فقلت هنا قاله من أفواه المشايخ يا أخي موسى من أفواه المشايخ أنا درست الأصول وقفت على النص الآن عندي الآن في الأصول إذا جئت غرب القول السابع الربيع الذي هو من تلامذتي الشافعي روح الآن حتى يعني في الكتب اللي عندي الشيخ كمان لو ما قاله الشافعي المعنى صحيح هذا الصحيح كمان ليس الحل واحد من كتاب الله نسمع واحد يقول لا تنعبد هذا حرام هذا كفر إياك نعبد من البلد الدين هذا نعبد هذا معناه يقول مثل أن تقول لفلان إياك أصحبك هذا كفر عديد هذا المضارع منه نعبد وأما نعبده عبده عبده يعبد يعني قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأول العابدين نعم هذا الشاهدين هذا اسمه هذا الآية هيا خليني ما غير أحد وإحدى أنتم إن كان في ميزون أن تفهموا القواعد العربية وتفهموا الصف اسمعوا ما أحضروا نقول يا شيخ التمييز ذات الوجهان اثبات التوى حتى لا ما اقول الذي الحديث لا بستة وبستة لا ولكن اذا في الحديث بستة القاعدة هي هذا يا شيخ التمييز اول ايام اذا هذا من عبده أيه. هذا اول العابدين من عابده اول الجاحد وصار كلمة راجع إذا كفر في هذا نعم تشوف الكلام هذا أن المرأة يعني ايش مضحك شيخ عبد يعبد يا أخي خليه مفهمة أفهمة نعم عبد يعبد هي مضارعه يعبد وأما عبد يعني بالفتح المضارع من عبوده هي من العباد عبد مضارعه يعبد طيب وش محمود على الكتب لا لا لا طالب بس قبل متصل التصريف لا لا لا انا سمعت واحد في بلدنا انا اقول العادي انا حافظته من صغر لا شفته وقعت المسألة هناك في المرأة في خلافته عثمان بن عفان يا شيخ في خلافته عثمان بن عفان ان المرأة هذه كافر عليها زوجها وأخذت مدة هذا بخلافة عمر لا لا لا ما هو عمر عثمان انتبه له وقال عمر غلط راجع من قتل نكمل نكمل شيخنا نكمل نكمل طيب طيب نمشي نمشي المهم الفائدة نعم الفائدة هو هذا علي بن أبي طالب أعطاه الله فهم القرآن وقيمت المرأة يعني فرصة لأنها وضعت على ستة أشهر ستة أشهر أقد أمجد وأخذه علي بن أبي طالب لما قدمته قال له أرأى عليه ما